وبعدين يا رب قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الامن جه، اي الامن جه، حتى ان لما جه عدي بن حاتم يذكر كان نصراني قال له انت مالك ايه بالاسلام يا عدي؟ انت شايف يعني شبه جنيه لسه قله وخايفين اللي حوالينا؟ قال والله ان طالت بك حياه يا عدي لترين الضعينه، المراه لوحدها تسير وتسافر من صنعاء الى حضرموت لا تخشى على نفسها الا الله والذئب على غنمها. اللي حصل المراه تسافر، يوم عدي يقول والله قد اسلمت وطالت بها الحياه، وشفت المراه ماشيه لوحدها على الجمل تمشي من اليمن لحد وتروح الشام لا يتعرض لها احد لما شاع من امن الناس. والرسول يقول له لا يفيضن المال ولا اخذن كنوز كسرى. قال له كسرى مين؟ قال له كسرى بن هرمز. قال عدي قال فاسلمت وصرت من ضمن الجنود اللي راحوا في الغزوه بتاع كسرى وكنت ممن قبض المال. تتحد الله حصل. اذا وعد الله الذي يكون من ضمن تنبؤات القران وتنبا بها مش بعد النصر في عز ما كانوا في منتهى الجلد وتعب القلب وترمي بيته في السلاح زي ما سمعتم من الرعب، يوم ربنا يقول هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، وكل كذا الثلاث دول حصلوا. استخلاف، تمكين الدين، ادالهم بعد الخوف ايه؟ امن. بس شرط ربنا عليهم، اشترط أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك بعد النعمة بتاع النصر، كان واجب ان احنا بعد ما عبرنا القناة وحطمنا خط بارليف واقتحمنا الساتر الترابي ورحنا شوية كيلوات في سيناء، بعد ربنا رفع الرؤوس والهامات كان الواجب ندفع الضريبة لله دينا قيما وخلقا كريما ونهيا عن المنكر وقطعا لباب الفساد المفسدين. اللهم حقق ذلك يا كريم يا حليم يا عظيم. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام، بنابع نؤمن بالقران اجبنا عن موضوع دخول الكعبه في عمره القضاء تحقيقا للرؤيا التي صدق الله بها. وقلنا ان الله وعد المؤمنين في ابان متاعبهم ومصاعبهم ان يستخلفهم وقد حصل، وان يمكن لهم دينهم وقد حصل، وان يبدلهم بعد الخوف امنا وقد حدث. من جمله عوامل الايمان بالقران وتنبؤات القران بالغيب ان رب العزه جل جلاله قبيل التلاحم في معركة بدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقد نأت العش الذي بني له في المعركة نأت خفيفا ثم تيقظ، فلما تيقظ قال ابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير. يعني ربنا قال له لا يمكن احرمك من احدى الميزتين، فاما ان امكنك من القافله وعليها العير فيها العير قافله بتاع التجاره بقمحها وشعيرها وتمرها، وان افلتت منكم العير فلا بد من نصركم على عدوكم بالنفير، انما لازم واحده من الدين. اما قلت انكم ترجعوا لا انتصار في معركه ولا استيلاء على قافله فهذا مستحيل. الكلام ده كان مقدما وفي عز الصحابه المخيفين، وكان فيه اعتراض يا رسول الله لما فيه معركه ولما فيه قتال احنا ليه ما خرجناش مستعدين؟ احنا طالعين باسم القافله. بصوا ابو سفيان الافلس فنصير والله ان الله وعدني احدى الطائفتين ودام العير افلتت فلا بد ان نحرز النصر في المعركه. ما كانش مستعدين معاهم الا فرس واحد لأنه طلح البعير في الدواب بسبعين بعير الباقي كله ماشي على رجله، لأنهم فاهمين بأن الرسول مش حارق أكيد فهيطلع، ودي عبارة عن قافلة فيها 50,000 تحمل من رأس المال 50,000 تجارة، ودي أموال الصحابة كانوا واخدينها منهم فقالوا هنجيبها ونيجي بسرعة. فلما بلغهم أن أبا سفيان نجا بالعير قالوا يا رسول الله احنا طلعنا ما حصلش حاجه، قالوا لا ان الله وعدني احدى الطائفتين ودام العير نزلت يبقى لابد ان نتلاحم معهم في معركه، ولابد ان تكون العاقبه نصرا لنا. الرسول لولا انه مستند الى الله في هذه الاخبار ما يقدرش يقول ابدا. لو ان المساله تخطيط منه هو يقول عرضنا على الله يا اخواننا، معلش على كل حال هو مش هيساهم على التجاره، وبكره يرجعوا على الشام تاني ويقول انا قافلهم ونعمل ترتيبنا احسن ونحصرهم وناخد منهم الاموال. لو قال المساله مسالته هو، انما اما ربنا قال له انني اعدك احدى الطائفتين يمين لي، عرف ان الله كلامه صدق 100%. فلما انفلتت التجاره الرسول ما قال لا يبقى فضل الثاني المعركه. قال معركه ايه بقى؟ ده احنا جايين 313 واحنا الجيش كله ورانا، محدش منهم تلاقى بقى في معركه، ازاي نيجي عزبه من السلاح و313 300 وهم جايين 1000 مستعدين وطالعين مثل الحرب، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وبين لهم الشيطان اعمالهم وقال يا غالب لكم اليوم من الناس واحنا طالعين غلابه. قال لهم والله ما اعترفوا غلابه هتنتصر. يا سيدي جالك قال الله، قال منين الله؟ وانزل الله واذ يعيدكم الله احدى الطائفتين انها ايه؟ انها لكم. لازم هل لما انتهت الايام ومضى الزمان هل احدى الطائفتين تحققت للمسلمين ام لا؟ 100%. اي طائفه هي؟ النصر. اثبتت التجاره فجاء النصر. والثانية أحب إلينا من الأولى. هنعمل إيه بالقافلة؟ شوية شعير دول صحابة من لهم رسالة ثانية، دول مش جايين عشان يملوا كروش، دول مش عايشين عشان ياكلوا، دول بياكلوا بس تقوية ياكلون ليعيشوا، دي رسالتهم، مش عايشين عشان ياكلوا، الهدف عندهم مش الأكل بل إتمام وإعلاء كلمة الله. ولذلك ربنا بين الحكمة قال فيها ناس منكم كانوا عاوزين ياخذوا القافلة ويرجعوا شوية شعير ويرجعوا على بيته، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما يا رب أنت عاوز إيه؟ قال لا، أنت أرفع وأكرم عندي من هذا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. معركة يقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطئ الباطل ولو كره المجرمون. المهم هنا من جملة علامة صدق القرآن وأنه من عند الله ومن عند إله خبير ان هذا وعد لمستقبل، وانه لابد من احدى الطائفتين هتحصل وحصل. حصل ولا لا؟ تمام. زي الرجوع الى مكه بعد 8 سنوات، زي الضحى يعطيك ربك وتربى، زي غلبة الروم وهم ماذا لسه يغلبون، كله ماشي. طيب في حاجه كمان، رب العزه جل جلاله يعلم بان زبور داوود فين. يا رب زبور داوود قال ما راح وراحت ايام، فين التوراه بتاع موسى الاصليه؟ راحت وراح ايام. الله فين الانجيل بتاع عيسى؟ راح وراح ايام. هي بقى انا جيل لغير عيسى، عيسى ما سمعلهاش انما تاريخ بيحكوه، متى لوقا حنا مرقس، كل واحد بيقول على اللي فهمه، كل اللي كان فهمه ان كان في تناقض ام لا. يبقى الزبور، صحف موسى وابراهيم، الانجيل، التوراه، كل واحد راح. يقول يا رب ضيعت الكتب دي، قال ضيعتها عشان حاجتين، يعني مش ضيعه فيها. كان ربنا اللي ضيع ليه يا رب؟ قال عشان حاجتين، اولا لانها رسالات قوميه ما هوش عالميه. عيسى لكم، موسى لكم، ابراهيم لكم، كان كل نبي عدى امتى؟ ما هوش رساله عامه. فما يحكمش بيها على العالم كله. فمن جهه انها محدوده قوميه. ومن جهه ثانيه ان الكتاب الخاتم حييك لسه. فما قلناش لو ضاعت هذه الكتب السماويه في كتاب ثاني خاتم مهيمن حقيقي، وهنسجل فيه ما سجلناه في هذه الكتب وسيبقى محفوظا الى يوم القيامه. العباد اهو هو ده اللي مش عارف اقرا فيه. مش هنمكن حد بقى يجي يهمته. يفهم الكلام لسه. ازاي يا رب؟ قال هو ده. لان الله لو عالم ان في كتاب ثاني بعد كده حيجي او نبي بعد محمد كلام زي بعض. القران لو حد ضيعه ولا ما خد نصه ولا حرفوه او في كتاب ثاني هيجي يحيي ممات. ان رب العزه يعلم ان هذا خاتم النبيين والقران هو خاتم الكتب. قال الملائكه قرار الهي نمره واحد، ممنوع تمكين احد من تحريف القران او نقص القران او استبدال القران او محو القران او تغيير القران او التعدي عليه. يبقى هو كما هو من يوم ان نزل من تحت العرش الى ان ينفخ في الصور. هو هذا قرار الهي حصل ولا لا؟ لحد النهارده حد قدر يقول ان القران ده هو غير قران محمد؟ ابدا. غير قران ابراهيم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ابدا. غير قران جبريل؟ ابدا. ليه يا رب؟ قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حتى لا هنخلي محمد يحفظه ولا جبريل، احنا الله انا باسلوب العظمه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كان يقدر العرب وما اكثرهم، كان يقدر اعداء هذا القران وما اكثرهم. النهارده اسرائيل بتعمل على تحريف القران، بيطبعوا طبعات في العراق ومنشفين في مصحف في مصر، الاخبار نبهت عنه يوم الجمعه اللي فاتت وقبل كده نبهت. مصحف محرم، ايه مصحف محرم؟ العيال عارف ان مصحف الاصل هو يجيبوا ايات ملخبطه، الحروف تتلخبط، العيال عارفين. اي امام الشعبان عبد اللطيف اي انسان بيقرا ايه قدام المصلين ويسيب حرف واحد اللي ورا ما بيحموش، كلهم بيردوا مره واحده بيصححوا له. ليه؟ لان اللي تولى حفظ القران البيان. كان لابد ربنا يقيد لهذا القران ويسبب ويرسل ناس يتولوا صيانته حرفا وكلمة وسطرا وصفحة ومجموعا تفصيلا وجزئيا ومعانيا. لازم ربنا يولي ويقيد من يصونه الى يوم القيامة. لو ان هناك ناس قدروا يغيروا حاجة فيه، ناس بيحاولوا يقولوا عاوزين نكذب الرئة دي، اسرائيل بتحاول الصليبية، كل الدنيا. وكان واحد برضه مجرم كان اشتغل وزير اوقاف بره وحصل ليه كلمتين كده، فانا عارف هل الازهر ده بالقران ده بيعملوا ايه في الدوله؟ وبياخدوا راس المدينه بتاع الدوله الهلفوت ابن الهلفوت راح في داهيه. خد بالك، فهؤلاء الناس اللي غير مهم بالقران وبيحاولوا اطفاء نوره، هل استسلم القران لهم ام كان قلعته شماء لا تنال؟ فعلا قلعته شماء لا تنال، وان له لحافظون، ايه وعد الله بها ولا يزال ممشيها لحد النهارده. وهذا من تنبؤات القران بانه هو نفسه يقول على نفسه، القران بيقول على نفسه انا محفوظ واللي هيتولى حفظ الله بنفسه. وكنت رجاله بقى تعالوا تعدوا عليا، ضيعوا مني صوره، ضيعوا مني حرف، ضيعوا مني ايه زي ما ضاع. وايه ولكم سوابق، قال انت ضيعت التوراه الاصليه والانجيل الاصلي وضيعت صحف موسى وابراهيم والزبور، تعالوا بقى عفوا ورونا. فعجز الجميع، وما دام الجميع قد عجز دل على ان اخبارات هذا القران وتنبؤاته هي من عند الله. فتوحدوا الله. فضل حاجه كمان من تنبؤات القران عشان يكتفي هذه العينات، القران وجه الامر كما سمعتم الان للرسول وهو في منتهى تحدي الكفر قدامه والمؤذين، ناس بيحاولوا يقتلوه ويأدلوه، وهو من جهة الاستعداد ما يجيش خمس عشر غيره، وهو بالنسبة للبلاوي اللي حواليه من الكفرة. فربنا قال له بلغ ما أنزل عليك من ربك، قال له حاضر يا رب، بس يا رب في آيات هم بيتعبوا منها، الآيات اللي بتنادد على الأصنام بتاعتهم آلهتهم، ثم واحد يجي يطعن في آلهة فقط، القرآن بيطعن في الأصنام بتاعتهم وبيطعن في آلهتهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون، فدول مش هيسكتوا عليا، قالوا أنا عارف مش هيسكتوا، عشان تتبلغ برضه، ولو مش هيسكتوا، أنت ما هيقتلوني، قالوا لا، والله يعصمك من الناس، خذ مني هذا الوعد. الرسول ما يقدرش لانه عارف ان في انبياء قبله كذبوا وقتلوا. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ايه؟ تقتلون. ففي انبياء غيره في سوابق، لكن قتلوا كثير انبياء. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ربنا قال كده. وقال على اليهود ذلك لانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. فقتل الانبياء ده سنه عندهم ماشيه. فلما جه الرسول خايف قال له هبلغ وبلغ لازم ابلغ، بس هيحصل حاجه، من جهه تحصل حاجه لا، انا زي ما توليت بنفسي صيانه القران حصونك يا خير ولد عدنان، حصونك وحصون قرانك. انما الناس بتخلع من همه بيفدوه يوم اربعه بالليل يا بعض النهار ويقعدوا كده عاوز وضوء وعاوز حاجه وصرف وبالنهار ماشيين معاه. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ده واحد، الرسول بقى لو واحد غيره شاكك ما هوش مستند الى الركن الشديد كده ما عرفش برضه والله يعصمك من الناس، يعني انما يعني الاحتياط خذوا حذركم ويخلي الحاله كما هم. الرسول ساعد ربنا الله والله يعصمك من الناس بعد ما نبلغ الخلاص قدام ربنا تولى حفظي راح فاتح الباب في نص الليل وهم ينصرفوا فقد تولى الله عصمته روح روح ازاي والدنيا ليل وفي عز الخطر الان. ده انت الان امامك الان الاخطبوط الثالوث المدمر اليهود والمنافقين والكفرة كلهم مستمعين المستجدين ضدك المعنى الزعوان ان شاء الله يكون اهل الارض كلكم. الله قال والله يعصرك من الناس وفعلا روح ماشي وبقى رسول يمات لوحده ويطلع في الفجر يصلي لوحده في الجامع ويمشي لوحده ويروح جاي لوحده ويروح يعود عمته في اخر بيت في المدينه لوحده ويعود المرضى لوحده والمدينه فيها منافقين وفيها يهود وفيها كفره ويقدروا يعملوا اعمال ويانا عملوا مع الانبياء قبل كده وعملوا معاه هو لما ساعه ما الله يعصمك الله يعصمك. هذا وعد هذا من ضمن وعود القران. فلو ان هذا القران من عند محمد كان يتعدوه وكان الواحد بحيث نبله نبله واحد الوقت عصايه فوق دماغه الموت بس لما الرب منع قال والله يعصمك. هذه الادله يا اخواني هي الجواب للسؤال الاول الذي اثرناه لماذا نؤمن بالقران. ثم اذا تركنا تنبؤات القران وتحدي القران وبلاغه القران اذا تركنا هذه العناصر لجئنا لموضوع القران نفسه قبل نخش فيه بالتفصيل ايه ايه وكلمه كلمه. اذا جئنا لموضوع القران من حيث هو القران يعني نظره عامه كده شامله نجد قواعد الخير كلها في القران قواعد الخير كلها. القران بينادي بالاخوه العالميه من قبل اقتراح الحكومه العالميه ما يطلع في ناس بيقترحوا قال يقولوا عاوزين حكومه عالميه تبقى حكومه واحده بس وتوزع خيرات الارض بتاع العالم على الناس بالتساوي مابقاش في ظلم ما تبقاش دوله تعبانه من السخنه ودوله ثانيه تعبانه من الفقر بتاع الدم والانيه. يعني قبل الناس ما تفكر في الحكومه العالميه قبل الامم ما تفكر في مجلس الامن او عصمه الامم الاولانيه او عصمه العربيه او هيئه الامم المتحده قبل القران من ابو بكر قال يا ايها الناس ناس حتى يا المؤمنون ينادي العالم كله صمت ناس مؤمن كافر روسي امريكي مصري يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. فالايه فيها حاجتين انه لا بتساوي الاصل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى فليس هناك انسان نخلق من ذهب او فضه كل لنا ولاد ادم وحواء جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتناحروا ولا لتتعادوا او تتباغضوا بس لازم تعرفوا بعض وتالفوا مع بعض والتعاون مع بعض على الخير. والقاعده ان اكرمكم عند الله اتقاكم فوضع الميزان للتقوى لا للجنس ولا اللون ولا الدم ولا العنصريه ولا الغنى ولا قوه البدن اتقاكم. والتقوى تشمل خيرات في العالم البر للعالم والطاعه لرب العالم بقاعده من قواعد القران قبل ان نصلي العشاء الاخوه العالميه وميزان التفاضل. الاخوه العالميه والميزان بتاع التفاضل بما تقدم لا من جهه عيلته فلان من عيلته ابو عران من عيلته ابو لملوم ما فيش كلام زي كده بما قدم هو قل ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عين نفسه. ليس الفتى من يقول كان ابي انما الفتى من يقول انا تمثيل دين بس نماذج. انا بقى ادلكم على نماذج عشان ما نخش من الاسبوع القادم مع الله في كتابه نخش بقى في منتهى الخشوع والخضوع لمن انزل هذا الكلام رب الانام الملك العلام سبحانه. ايه رب غير الاخوه العالميه؟ العداله حتى لو مع المخالف العداله. سبحان الله ربنا عشان يوسع المرش ما يخليش ضيق بقى التوراه الحقيقيه الاصليه بتاع الله كان الرب بياخذ بيها بالأحزن بالأشد والأحزن. لما جاء في الإنجيل كان يأخذ بالأرفق والأرحم ضد التوراة، ده شدة وقسوة وحزن. جه الإنجيل الرحمة رحمانية رفق. لما جه الإسلام قال لا هذا ولا ذاك، لا يصلح أمر الناس على هذا ولا ذاك، لازم نجمع بين أمرين. بس نعتقد بأن الأمرين دول مفيش تعارض بينهم، بل لكل منهما مجاله. أرجو إخواننا اللي قاعدين في مجلس القرآن، مجلس الله الآن، ياخدوا بالهم الفرق بين القرآن وبين غيره. بقى التوراة كانت تأخذ بالأحزم والأشد، الإنجيل كان يأخذ بالأرفق والأرحم. لما جه القرآن قال لا، لا دي على طول ولا دي على طول، الاثنين مطلوبين بس لكل مجال. إيه يا رب تأخذ بالأحزم والأشد فين؟ أي الحاكم، الحاكم الراعي الموظف العمومي القاضي، ده عليه ان ياخذ بالاشد والاحزن، لانه مش متروك. ده موظف عمومي كلامه جمله ورحمه، هنا الحق حق. القاضي اللي حكم، اللي حكمتم ما يريد ان تحكموا بالعدل، ان الله يضرب العدل. ما هو رب الاحسان؟ انت ما تقولش برضه الاحسان، الاحسان للافراد الخاصين. واحد خد مني فلوس واخر سلام الدين في الميعاد، هنا بقى الاحسان. قال يا سيدي كمان شهر لله، سبته لك لله، اشتلت نص المبلغ لله، هذا احسان بقى. يقول ان هذا حقك شخصي انت تنازل عنه، فاحسانك هنا مصلحه. اما كون الحاكم يرفق بالمجرمين ويشجعهم، هذه سياسه فاسده خبيثه. فالقران اللي جاب المرش الواسع ان الله يامر بالعدل والاحسان. انت يا رب رجرجنا ليه؟ انت عدل يا احسان؟ يعني العدل غير الاحسان، العدل هو الحزم والاحسان الرفق. انت هتمشي يعني الاثنين مطلوبين، العدل الحاكم وانفي معناه كالقاضي والراعي. لابد ان يكون سيفا مسلطا حقا، حتى ان الناس يحاربوا القانون ويبقى القانون له هيبته وسيادته زي يقولهم كلام، لازم يكون هيبته عمليه وسيادته عمليه. طب الاحسان، الاحسان يعني مثلا عند قذف المحصنات، نموذج في القران، واحد قذف واحد قال له البعير شرموط، ولا قال له واحده انت وحشه بتاع رجاله، يقول لك تعالى بقى فين الاربع شروط على الحك الكلمه اللي قلتها دي؟ انا اربع شروط ايه؟ انا هشتم خلاص كده. لا يا حبيبي مش هشتم، انت بتتكلم على العرض. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاسندوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. يرفع منه شرف المواطنه، ما تقبلش شهاده في المعاكس. واولئك هم الفاسقون. قول بقى اللي تعمل حاجه ثانيه. فاذا جه هو والحاكم رفع له القضيه، يا فندي الراجل ده قال على مراتي او قال عليا كلمه تقاس عرضي، الارض يقول له لا مفيش كلمه هنا. الارض يقول عشان خاطره، عشان خاطر داني، لا دقنه ولا رجله. فهذا قال حاكم عليه ان يعطي الحق بالحزم والشده، لانه حاكم، والا الناس حبوه. لا يصلح الناس فوضى لا صوره له. خليك معايا، انت غير الجلده، انت مش شهود جلده، يبقى شهود التهمه وشهود عدول يبينوا العمليه بتاع الزنا 100%. اختلف هنا حتى رب العزه قال في القتيل اقبل اثنين شهود، في السرقه اثنين شهود، في البيع والشراء كل معامله اثنين شهود جايز، الا الزنا له، الا القذف اربع شهود، لان ربنا مش عاوز يفتح العالم، ربنا عاوز يضيق نطاق هذا المجال عشان ما حدش يسعى عنه فاحشه. فاذا ما جوش الشهود الحاكم يجلد، لازم يكون عنده الاشد والاحكم. طب وبعدين؟ ان الله يامر بالعدل هنا. اما الاحسان بقى لصاحب الحق، لو جه المقذوف نفسه او ابوه ابو البنت، ولا هو الشخص اللي قاله قاله ده، قال له والله يا فلان انا غلطت، طلعت مني كده، انما انت راجل شريف وابن شريف، وقال اللي مجرم قال اللي غلطان، قال يا فلان خلاص. هنا الله يندبه الاحسان. الله هنا يطلب من المقذوف اذا اعتذر القاذف اللي اتهمه والمساله بقت لبن، يقول معلش احسن. انما يامر الحاكم اللي رفع القضيه بالحزم والعدل. هنا كل الاحسان والعدل له مجال. ولذلك الرب نفسه لما حكى سوره النور وجه عند سيدنا ابو بكر، ابو بكر ما برأ الله بنته عائشه من التهمه اللي جات لها من اهل الافك، والذين جاءوا بالافك عصبه منكم الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما برئت وامر الاسلام بالحد، امر بجلد ليله 80 جلد عرض الله بن اولي سالون، وبعدين حملة بنت جحش وحسان ابن ثابت الراجل الطيب الغرض منكم مصطفى ابن اثاث اللي هو يبقى ابن اخت ابو بكر يبقى ابن خالد عائشه نفسه كل دول انجلدوا طب ليه انجلد؟ ابو بكر بقى باعتبار انه ابو البنت طبعا ابو البنت عرض عرضه هو ابن اخته ده قاعد عندي في البيت وعمال اصرف عليه واكله هو وامه ويجي يتكلم حق حق بنت بنت خاله والله العظيم ما انت مأكله لقمه ولازم تصدر البيت انا الرب قال لا يا ابو بكر دي مساله بقى بتاعتك انت ان الرسول اقام الحد كحاكم الرسول اخذ بالعدل فخذ انت بالاحسان ان الله امر بالعدل ويجي لي ايه قال له احلف قال له ولا ياتالي اولو الفضل منكم والسعه ده انت صاحب فضل ربنا موسع عليك في التجاره والغنى ما تحلفش المره حاجه زي كده يا رب ارضي قال لي ما حلفش ولا ياتالي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمريض وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم قال له يا رب انا احب انا تغفر لي قال له خلاص تغفر انت الاخر قال له عفوت عفوت عفوت عفوت عفوت وكفر عن يمينه ورجع الصدقه تاني لمين؟ لاخته. فإلى الإلحاد له مجال ومجاله الحاكم ومن في معناه. لابد ان يكون حزما، يجي واحد يقول لك بس زور لي الاستماره دي. بيحصل كتير في الموظفين. اعمل لي دي. والله يا عم ده دي وظيفه حكوميه عامه. لابد وانا هنا امثل رئيس الجمهوريه. لابد ان اكون سيفا مصلتا حقا عدلا لا مجامله ولا شطط ولا ظلم، لا رهق ولا بخس. الاحسان في الحكم الرب، صلى الله على رسول. كمان من ضمن اوامر القوى للعدل انك تعدل ولو مع العدو. ولا يجبنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ودي من ضمن قواعد العامه للقران اللي احنا هنخش فيه ان شاء الله. ولا يجبنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. احنا كنا لسه في قصه منعوهم من دخول الجامع المسجد والكعبه الارواح. وجه النبي يريد الامر رجع وابو بكر زعلان وعمر والدين كلها زعلانه. يوم ربنا يقول لهم زعلانين ايه؟ قال لا بقى ربنا حد منهم يعطف واحد كافر ثاني رايح التجاره ولا راح ايام المدينه المصلحه يروح بخلقه. يعني كان انت منعتوها من الدخول. قال له ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام يعني لا يحملنكم هذا ان تعتدوا. ممنوع. اوعوا تمدوا ايديكم عليهم. تم الاتفاق فيجب ان نعتمد على الخلاق. ده انتهى سمو القران في القواعد العامه. في حاجه كمان بالمخالف في العقيده من ضمن قواعد القران، واحد مخالف في العقيده كافر حتى ولو محارب. يعني افرض اسرائيل بتحارب. كان مثلنا في رمضان واحنا في القران العام بنفسر. وفي اثناء الحرب رامين ولا اي واحد منهم رفع رايه الامان وقال يا اخواننا نتفاهم. عايزين نتفاهم بلاش الحرب دي. احنا تعبنا وعايزين نتفاهم. عايزين نعطيكم مندوب. يجب ان هذا المندوب تعطى له الحصانه والمناعه والحراسه كاملا. ما نعملش يا جماعه الاخساء ننتهز فرصه ما جئوا عندنا ونروح بس داخلينه. سبح واحد ذكرت الواحد من الاعداء انما خسرت كرامتك كراجل لك كرامتك ولك اسلامك ولك عقيدتك. الرب يامر بحفظ هذا الرجل حتى لو جه قال لا مش متفقين على الدين دي ولا طلباتكم دي كلها هنحاربكم. قال هتحارب اتفضل بقى. ونروح نرجع له برضه بسلامه لحد ما يسلموا القومه ونرجع ننزلهم بالحرب. ما نستهدفش الحرب الا بعد ما يصل هذا المندوب الى صفه. الايه وان احد من المشركين استجارك ضرب منك الزوار في اثناء الحرب فاجره حتى يسمع كلام الله. يبلغه رسالتك تقول له يجوز الجاهل مش فاهم. وبعدين قال ثم ابلغه مامنه. منك وهي بالحراسه لما تبلغه المامن ويامن يبقى اضرب بقى ضرب رجال. مش تضرب ضرب نساء من ورا. لان حمار ابن حمار او الابره من ورا. عمر بن ورا. فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ايه؟ مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. من ضمن الحاجات المخالفه كمان قال يا رب واحد مخالف ليا في الدين. مع مخالفته في الدين يحب يتواجد ليا مش حرب احنا مش محاربين. انما يعني يهودي نصراني مجوسي يقول احنا مع بعض زملاء في العمل ولا جيران في البيوت ولا شركاء في التجاره يحب يديني لقمه ولا بتاع يعني نعمل ايه مع الجماعه دول. قال انت هو في حاجه يعني اكل منه لقمه لقمه مش خنزيره مش خمره لقمه بتاعتك العيش اللي بناكله احنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليه. لا يمنعك الله تبر وتقسط والعدل. حتى لو جه يقول لك يا فلان احنا ارضناك حكم في قضيه والقضيه بينه هو وبين واحد مسلم احذر انك تحارب المسلم لكن اصلحت قاضيا. والله يامر القاضي بالعدل زي ما سمعت الايه ولو مع المقاتل. فاذا وجدت ان الحق على المسلم قول لا يا مسلم ده هذا اليهود او النصاري مظلوم لك اذا كان كده يعني الان انت ان تبروهم وتقسطوا اليه القسط والعدل ان الله يحب المقسطين. امال مين يا رب المخالف في الدين اللي يديله عندك ابوه بالجزمه؟ قال قاتلكم في الدين واخرجكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. هم دول بقى اللي ممنوع انك تحبه او تودوا تديله بالجزمه انه جاسوس وابن كلب ويطعن في الدين. ممكن جدا انك انت واذا عملت بالرزق يبقى انت دايما من يتولاهم منكم فانه منهم. لازم تخلوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم فانه منهم. في مخالفه العقيده. في كمان المعتدي. يا رب انت تأمرنا ناخد السيوف بتاعتنا البنادق والصواريخ والمدافع ونطلع نمشي بالشوارع كده نضرب في ناس الكفره. قال لا من كده. قال الله نحارب به وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حيث هذا بس الدوله الدوله عليها انها تغرس حضن الكرامه بتاعتها. ألم العدو بدا لازم يديه قدام ابوه. اتحرش ما استناش يعني. اذا هو نوى انه يتعشى بيها المغرب لازم يتغدى بيها الظهر انا. اذا انت يقنت والمقررات قالت لي قالوا كده تغدى بالحجاج قبل ما يتعشى بيك. ده على الدوله. طب الافراد افرض واحد تعدى عليا. لا الافراد ما قلنا غير الدوله. الافراد ممكن يتسابش. وجزاء سيئه مثلها. فمن عفا واصلح فاجره على الله. فمن عفا واصلح دي مش بتاع الدوله. الدوله لو سابت اسرائيل وسابت الكفره والفجر يعتدوا علينا روحنا في داهيه. على الدوله ان تاخذ بالحزم والشده. اما الافراد فلهم ان يتسامحوا. لازم يسامحهم مش هترتب عليه خطوره لجهه الدين او لجهه الدوله. طيب المعتدي والباقي. طيب من جهه كمان قواعد القران في اثناء السلم. انت يا رب في اثناء السلم دي احنا مثلا ما فيش حرب اهو. عندك اوامر؟ قال ايه؟ هو في سلم؟ قال يا رب في سلم. قال ابدا. انت بتسموه سلم. انما صنف كافر ما يتمنى الواحد مسلم فيه ابدا. لو وضعت الحرب اوزارها يستعدهم في السر ليوم الفصل بينكم وبينهم. الله ما احنا اتفقنا وكتبنا وامضينا عقود وفائت الامم وسجلنا. قال ولو هذا سلم مسلح. يعني هدنه خداع بين الحربين. ياه. يا رب قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. من نعمل قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. مش عارف السن الاعداد برضه يعني حد يقول لك يا فلان احنا ما فيش حرب. كل ما فيش حرب ولا حرب انا بجمد نفسي بهيئ نفسي يعني بستعد يعني اذا فوجئت او هجمت او اعتدي على كرامتي ابقى راجل مستعد مش استنى لما الخيبه تيجي اقول يلا التعبئه العامه وعلاقه طارق اعدوا لك. وهذا منتهى السمو في القران. وقالوا اعدوا مش استنوا ما الحرب تقع. يعني التعبئه لازم تكون في عين السلم. وبعدين وانت في عين السلم يبقى على اهلك تفضل بدل ما تيجي تخرب بيت الناس والضرايب وتحط على غلابه. الغلابه اهمهم الحرب والعيال اللي بتموت في الحرب. وبعدين المال كمان يبقى نصيبه المال والانفس. ما تكونش انت في السلم على مهلك. في اثناء الحروب تخفض على مهلك وترحم العالم ما يشعروش بالرخصه منهم غير على المدى الطويل. غير لما تيجي فجاه ودنك نايم. لحد النهارده الكتب بتاع التربيه والتعليم ما راحتش للعيال. كثير من كتب المناهج ما راحتش. الميه حمير كنت فين طول الصيف؟ فين الاستاذ كنت بتعمل ايه؟ ما تفهمش يقول لك المطالع الورق طب انتوا عارفين الحرب وحطيت لها ازمه ورق. ما استعملتش الصيف وبعتوا قلتوا الحاجه ورق وطلعتم من هو كده. زي مرفق المياه مرفق المجال الميه النور هي البلاده. ما نحسش الا لما الحائط نفترض به دول ايه الله الله الله يلعن كرعين يا كسول يا خمول اعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكلمة ما استطعتم ما تتركش عذر لمسؤولي ما استطعتم يعني كل ما يدخل في استطاعتك ادام الميزانية فيها استطاعة ادام عندك قوة في فكرة تستطيع بها انك تفكر لبلد خير اوعى تدخل اوعى تبخل بقوتك بعقلك بتفكيرك بمالك ما استطعتم من قوة مش قوة البدن الناس قوة البدن قوة السلاح قوة التدريب قوة العزم قوة الخلق قوة العقيدة قوة النهي عن المنكر وامر المعروف كل ده ياخد تفكير من قوة نتعهد الله ماذا يا رب نعمل القوة قال ترهبون به عدو الله اللي بره وعدوكم وممكن واخر من دونهم لا تعلمونهم في ناس في قلب البلد بيتمنوا انكم تضعفوا بروح ملارين ملارين الوكلاء والازناب والعملاء يقولوا الحق البلد تعبانه مش عندها رغيف العيش تعالوا بقى هجموا لما يكون في قوه يبقى المنافق اللي جوه اللي مش عارفين يخاف والعدو اللي بره ترهبون به عدو الله وعدوكم من ضمن القران يا اخواننا اللي من 14 قرن هل ترك الله شيئا ابدا هل ترك الله حربا او سلما والا تخافن من قوم خيانه كم بالذين على سواء وبعدين عن علم كل زاويه العلم والايمان الرب قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين امنوا منكم ومن اوتوا العلم درجات ربنا خلى كل المؤمنين فيكم العلم لوحده كل واحد يعني نرفع درجه من نشاء وفوق العلم عليم القران كله من رب العزه بعد ما جاب الثروه النباتيه والحيوانيه والنباتيه من طبقات الارض في ايه فاطر قال انما يخشى الله من هذه العلماء كل من علم هذه الاشياء الثروات دي خبايا الارض والنبات والجماد والحيوان وطبقات الارض هم دول العلماء اللي يقدروا يعظموا الله في جهه العلم القران ما خلاش حاجه ابدا بل فخر موسى الكليم وهو من اولي العزم الخمسه المعدودين يفخروا ويمشي حد فرد وتيجي وتطلع عشان يحضر العلم على من هو اقل منه شانا وهو الخضر يقول في اعلم منك اجري يا موسى ده مجمع البحرين يجري يقول والله لن يستريح حتى ابلغ مجمع البحرين امضي حكمه يروح هناك يقول له وانا ده عبدا من عبد اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران بيعرف العلم ولا لا اللي النهارده يقولوا دوله العلم والايمان طب ما هو القران قال كده زمان اشمعنا بقى يعني لما جت من مخلوق عظمتموها لما الرب الخالق قال انا راس الخلق هو ربنا اسجد الملك الادب ليه؟ عشان طوله 60 دراع ولا عرضه ولا كتفه ابدا علم ادم الاسماء كلها العلم فلما امتحن ربنا الملائكه وصوتهم قال علم لنا قال قوم يا ادم فهمهم فهمهم اللي مش فاهمين دول فلما انباهم باسمائهم قال لهم ها يبقى انت احسن لو قال اهو قال اسجدوا لادم يلا اعملوا حافظه كريم فالعلم في القران قال ما اقول كده سنتين مش هخلص مفيش حد ابدا اشد بالعلم قد القران وبعدين الحياه بتاع الناس المبنيه على التعاون وعلى المحبه ادخلوا في السلم كافه يا سلام ولا تتبعوا خطوط الشيطان يا اخواننا امشوا في السلم خشوا في السلم يا اخواننا بلاش خناق بلاش مشاكل بالعكس يا اخواننا نتفاهم تعاونوا يلا المحبه يلا القران قال شوف معاويه ابن ابو سفيان جاله واحد على الباب بره غلبان قال الحاجب خش قول للامير اخوك مرض سمع هو يشتغل قال اخوه قال مين اخوك مين اخوك قال يا اخي يا شيخ قال لا ده هو بيقول لا قال دخل فدخل لقى واحد غلبان عطيط قال له قال له انا اخوك انت مش ابن ادم يا الله ابن جن قال له ابن ادم قال له انا ابن ادم والله يا اخي انا قال سيدنا معاذ الحقيقه رقت مشاعره ودمعت عيناه قال له اول هذه رحم مجفوه قال له والله ليه ارحام الناس قطعينها من زمان ما حدش بيكرم اخوانه لانه ولاد ادم والله لا اكونن اول من وصلها اكرموه وخلوه عندي هنا في القصر اديله ملابس واكل وشرب وغرفه يسكن على حسابي لانه اخي فعلا ابوه ادم وابي ادم الناس من جهه الانساب اكفاء ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم في شرفهم فخر يباهر به فالطين والماء وطين المي في جماعين القران في الحته دي ماشي وبعدين القران يجي لك من جهه العقيده قواعد عم في الاخير الله لا اله الا هو الحي القيوم. ان هتقرا صفات ربنا في الحي القيوم في ايه الكرسي وفي غيرها تجد اله لا فيه نقص ولا عيب ولا خلل ولا غفله ولا نسيان ولا عجز ولا مرض ولا موت. اله شوف مثل اعلى اسماء حسنى في اله ثاني. ما هو لازم تعبد البقره في الهند قدامك اللي يعبد الهواء والميه واللي بيعبد ايامي. هو سيدنا عيسى عليه السلام مش بشر؟ مش هو بشر. ان مثل عيسى عندما جاءت هي ادم خلقه من تراب ثم قال كل ذلك. القران بيرفع شيء احنا يقول لا ممنوع ان بشر يعبد بشر. لا ابدا ما فيش واحد لم يكونوا ارباب لي من دون الناس عباده لي من دون الناس ولكن يكونوا ربانيين ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. القران بيرفع من شانك لان عيب ان ادم يعبد ادمي. يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد قهار؟ الواحد الواحد قهار لا اله الا الله. يبقى هذا تسامي. لما تبص في العقيده كمان تجد لا اكراه في الدين من ضمن قواعد القران اللي هنخش فيه ان شاء الله بالتفصيل الاسبوع الجاي. لا اكراه في الدين. يا رب يعني يقول يعني ما احبش ان حد يؤمن بيا غصب عنه. المكان انت زعلان خلوه. ما مش عاوز حد يدخل معي وهو مكره. يعني يا رب قال يعني لو جه مكره مش حامل الاسلام. لو عمل المعصيه مكره لن احاسبه. لا اكراه في الدين. وهذا انتهى السلو واول دين يقرر ان يلزمكموها وانتم لها كارهون. خد بالك القران لست عليهم بمسيطر. ذكر انما انت مذكر. حتى النبي قال بس مجرد تذكير. اوعى تضرب على حد. اوعى تضرب واحد قلم عشان يسلم. اوعى تهدده بالسيف. ممنوع. قال يسيب بحديث من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مفيش بقى المذهب بتاع ملاكي القوى المجرمين اللي راحوا والله لا يرجعهم هو ارذلهم. مش يقولوا من ليس معنا فهو علينا. اما انت لا يخلف. افرض مذهبك مذهب مش مقتنع به. وقال راجل على الحياد انت هتعمل العدو لك لو بالعافيه عشان تعمل شكل. قال من ليس معنا فهو علينا. يشيل عليك ويلك واحد فيه دي في منطقه وسطى في مرزخ ولا يبغيان يلك يا عليك يا يلك ولا عليك في الوسط. كل العقول والاديان بتاع كده في منطقه وسطى. الرب نفسه جديد وقال لا اللي ما يجيش مع منتهى الراحه والاقتناع ما تروش. لا عاوز يروح جهنم برضه يروح باختيار. عاوز يجي جهنم يجي باختيار. لا اكراه في الدين. ان يذكروها انتم لا كارهون. ذكر انما انت وذكر لست عليهم من غير وما انت عليهم بجبار. ممنوع انك تجبر حد. ماشي. وبعدين يجي حاجه ثانيه من ضمن الحاجات اللي هي يجب ان احنا نعتبرها مجال الاصلاح النفسي. قواعد العمل في القران. الاصلاح النفسي يا رب قال انت بتسال على الاصلاح النفسي. يعني يعمل كم لجنه؟ قال ولا لجنه ولا غيره. انا هقول لك على القاعده مشهورة برنارد شول قلنا يوم الجمعه في الخطبه هنا. الفيلسوف المشهور قال لو ان محمدا يعيش بيننا الان لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوه. مفيش تعقيد عنده. خلاص تنحل المشاكل دي كلها وهو بيشرب فنجان قهوه وتنتهي المشاكل. ما المجرمين يخشوا كل واحد جاي مسلط من حكومته بحاجه لان كل واحد له اغراض خاصه. ربنا قال ولا يتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه. كل دولة عاوز تبقى اربى واعلى وكل رئيس عاوز يبقى هو الرئيس والباقي بيطمنوا له. حاجه غريبه. ومن هنا المشاكل بتعقد. فيجي رب العزه جل جلاله يقول لنا انتوا عاوزين اصلاح الاصلاح النفسي اولا. طيب نعمل ازاي يا رب؟ قال في مستوى الدوله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني من ضمن سوء الاجتماع. طب الافراد يا رب؟ قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من ايه؟ من زكاها وقد خاب من دساها. برضه اصلاح النفس الفردي. النفس برضه اللي زكاها يفلح واللي دساها بالمعاصي يخيب. والامه كان الله يقول لا فرد ولا امه يصلحان الا باصلاح النفس الجذري. انما تعملوا اللي جاء ان تغيروا قوانين ترفعوا الضرائب تنزلوها تلخصوا السكر تعلوه تقتل اسد تقبضوا على المجرمين بيزدادوا كل يوم. لانه يجي اصلاح في النفس. اصلاح النفوس يجي الاصلاح العام. صلحوا بدر الشجره حطوا فيها السبخ المصلح يقوم ما تنحرقش من فوق. طيب ادي قاعده القران. في حاجة تانية كمان من جهة العلاقات بين العالم، العلاقات العامة، العلاقات العامة. سمعت الرب بيقول ما ازاي يمشي مع العالم؟ قولوا للناس حسنا. ما تشتوش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ايه يا رب رأيك في العالم ده كله؟ الرأي في العالم بداية ولا نهاية؟ انت على البداية افحسبتم انما خلقناكم عرفا؟ احنا جايبينكم الحكم والكل حكم، هل لازم تعدلوا؟